وحدثنا سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. نعم. أبو داود النسائي عبد الله بن وهب عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا نصر بن علي. ثم قال حا وحدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن عيسى. عن صفوان بن عيسى وهو ثقة. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. وهذا لفظ حديثه. وهذا لفظ حديثه اي حديث صفوان لانه ذكره يعني من عده طرق ولكنه ساقه على الطريق الاخيره من هذه الطرق. كلهم عن اسامه بن زيد. كلهم عن اسامه بن زيد الليثي وهو ثقه. صدوق يهم. وهو صدوق يهم. وهو صدوق يهم اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان. عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان وقد مر ذكرهما. هذه الأراضي إيش مصيرها الآن؟ لا أدري. يقول الأخ هي بساتين ولا إيش كانت هي؟ نعم. إيش يقول؟ نعم هي بساتين. نعم فيها نقل فيها نقل وفيها فيها غلة وزروع. هذا التقسيم مع الآية إذا طبقناه تبقى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فذكر ابن السبيل وذكر فقراء المهاجرين لكن بقى اليتامى في التقسيم على حسب الآية. لعل المقصود ذكر ابن السبيل. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرت أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أعملن فيها بما عمل بها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وما بقي من خمس خيبر بالمدينة وما كان في المدينة يعني من أموال بني النضير. وسبق أن مر أن علي رضي الله عنه جاء يطلب ميراث زوجته فلعل هذا المقصود أنها أرسلت يعني أرسلت زوجها أو طلبت من علي أن يطلب ذلك لأنه هنا فيها إرسال. وعلي رضي الله عنه في الحديث المتقدم أنه جاء يطلب ميراث زوجته من أبيها صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة وقلنا ما يأكل آل محمد من هذا المال يعني أنهم يعني يعطون أو ينفق عليهم من هذا المال الذي هو الخمس والفيء الذي يفيئه الله عز وجل. ثم قال إنه لا يغير شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على آل محمد من هذا المال والباقي يصرفه في سبيل الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وقد قال ما تركناه صدقة وقال إنا لا نورث. فقال إنه يبقي الأموال التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم يصرفها في المصارف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها ومنها الإنفاق على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المال. إيش قال؟ قال